هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، فقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم، رواه مسلم. وعن عوف بن مالك النشجعي وخالد بن وليد أن رسول الله قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له وإسناده صحيح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عتيك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول. أولا، هذا الحديث مخرج كما قال المؤلف رحمه الله تعالى عند أحمد، نعم، عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان، ولكنه لا يثبت، فهو حديث ضعيف، ونأتي على متنه لنرى ضعف المتن إضافة إلى ضعف الإسناد. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله، أو من الغيرة ما يحب الله عز وجل، من الغيرة ما يحب الله عز وجل. الحديث صحيح: أتعجبون من غيرة سعد؟ ثم بين أنه عليه الصلاة والسلام أغير من سعد، وأن الله يغار إذا انتهكت محارمه، فالغيرة على محارم الله وعلى الأعراض وعلى كل ما جاء الشرع بحفظه، هذه صفة المسلم. ومصدر غار يغير غيرة، بخلاف أغار يغير إغارة. فالغيرة، وينطقها كثير من الناس غيرة، هذا كلام ليس بصحيح، بل هي غيرة، لأن مصدر غار يغير غيرة. من الغيرة ما يحب الله عز وجل، هذا الخبر قلنا إنه لا يثبت، ومنها ما يبغض الله عز وجل. هذا الكلام في الجملة صحيح، لأن الغيرة من الصفات المحمودة، لكن قد يتجاوز بها صاحبها الحد الشرعي فتكون مذمومة، أو يقصر بها عن الحد الشرعي فتكون مذمومة. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، في كثير من الأمور يكون هناك طرفان ووسط، فالطرفان مذمومان والوسط هو المحبوب. الغيرة، إذا كان الشخص عنده على غيرة على زوجه أو على بناته أو أولاده، ثم دخلته الشكوك والظنون وسار يسيء الظن بكل أحد، وكل من وقف حول الباب اتهمه أو اتهم أهله بسببه، وبعضهم يزيد على ذلك فيضع أجهزة التنصت والتسجيل، هذا يعيش حياة الشقاء. نعم، إذا وجدت الريبة أو قلب على ظنه وجود شيء مخل فإن عليه أن يتثبت. فالغيرة إذا زادت عن الحد الشرعي مذمومة بلا شك. شخص أيقظ امرأته لصلاة الفجر فلما جاء بعد الصلاة وجدها في منامها ما صلت، فضربها ضربا شديدا. ثم لما كان من الغد أيقظها لصلاة الفجر، ثم عاد بعد ذلك فضربها بخشبة أودت بحياتها. هذه الغيرة مذمومة ولا محمودة؟ مذمومة بكل المقاييس وبجميع الشرائع، ما يمكن أن يقرها عاقل. وقل مثل هذا في من ارتكب ولده أو بنته أو زوجته شيء مخل، لكنه لا يصل إلى حد القتل. الله جل وعلا الحكيم الخبير الذي شرع الحدود. ثم بعد ذلك تحمله الغير على القتل، هذا ارتكب محرما، وقد يقاد بالمقتول، كما في الحديث: الرجل يجد عند أهله رجلا أيقتلوه فتقتلونه؟ قال: نعم. هذه الغيرة ليست محلها، أن الزيادة على الحد المشروع مذموم، كما أن القصور دونه مذموم. والديوث الذي يقر الخبث في أهله هذا نسأل الله العافية في النار. والمطلوب الوسط. قال: من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله. فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة. نعم، إذا وجد ريبة ارتاب الإنسان من بعض الأمور وأراد أن يتثبت منها، وضع الاحتياطات لها، هذه غير محبوبة، لأن لها دافع وسبب. وأما الغيرة التي يغبضها الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة، ما هناك أي مبرر للتشكيك أو للاحتياطات الزائدة، إنما هو مجرد احتياط في غير محله على حد زعمه أنه احتياط. ولا شك أن مثل هذا الاحتياط، الاحتياط في تركه، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. وإن من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب. فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل عند القتال، اختيال ضرب ونوع من أو مركب من الكبر والعجب، وكلاهما من أدواء القلوب. اختيال ضرب مركب من الكبر والعجب. وبينما رجل يمشي يختال في مشيته خسف به، صلى الله عليه وسلم، وهو يتجلجل فيها، يعني في الأرض، إلى يوم القيامة. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. فالفخر والخيلاء وإعجاب بالنفس كل هذا من المحرمات، لأنها من الأمراض القلوب التي تؤثر في النفوس على نفس صاحبها وفي تعامله مع غيره، فتجده يحتقر الناس ويزدريهم. وهذا هو الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال، يعني في الظاهر في الصورة ليغيظ بها الكفار، وأما قلبه وهو مملوء بالتواضع. فإذا كان الاختيال في الظاهر والقصد منه إغاظة الكفار، فجاء ما يدل عليه شريطة أن لا يصل إلى القلب فيصير وصفا لازما له. فاغتيال الرجل نفسه عند القتال واغتياله عند الصدقة، كيف الاغتيال عند الصدقة؟ ما معنى الاغتيال عند الصدقة؟ أن المطلوب في الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فكيف يتصور هذا مع الاغتيال؟ اغتال في الصدقة، اغتيال هذا نقيض الإخلاص. يعني إذا جاءه فقير يطلب منه شيئا يتصدق به عليه يخرج النقود من جيبه ويريها الناس اختالوا بها، أما ماذا؟ نقيض الإخلاص في الصدقة. وإخفاء الصدقة مطلوب، وإعلانها وإظهارها قد يكون هو في الأصل مرجوح، لكن قد يعرض له ما يجعله راجحا، كمن يقصد أن يقتدى به، كما مدح النبي عليه الصلاة والسلام من بادر حينما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة وجاء بمبلغ كبير وبين يدي الرسول وأن الصحابة ينظرون، قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها. هذا إذا كان القصد منه الاقتداء، يقتدي الناس به، هذا مطلوب، وهذا القصد يجعله راجح وإن كان مرجوحا في الأصل. وجاء في الحديث عند أبي داود وغيره الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هذا أرجح بلا شك. لكن مثل ما ذكرنا قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا راجحا، ولا يكون هذا هو الأصل. الأصل أن إخفاء الصدقة جاء مدحه في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. ومخرج عند أبي داود بإسناد حسن صالح للاحتجاج، ولكن المعنى في هذا الحديث هل المراد به الجهر بالصوت لمقابلته بالإصرار، أو المراد به إخفاء القراءة المقابل للإعلان؟ لأن المناسب للصدقة نعم الإخفاء والإعلان، فأخفاها، والقرآن وفيه ذكر الجهر والإسرار، والجهر والإسرار من صفات الأصوات لا من صفات الأفعال، والإخفاء والإعلان من صفات الأفعال، فكيف تتم المطابقة بين الجهر بالقرآن والإسرار بالقرآن مع الجهر بالصدقة والإسرار بالصدقة؟ فهل المراد في مدح الإسرار بالقرآن إخفاء الصوت أو إخفاء القراءة عن أنظار الناس لتتم المطابقة مع إخفاء الصدقة عن أنظار الناس؟ لأن مقابلة الجهر بالإصرار يجعله من صفات الأصوات، والتنظير بالصدقة يجعل المراد الإصرار بمعنى الإعلان، الجهر بمعنى الإعلان والإصرار بمعنى الإخفاء. فأيهما أظهر؟ لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وجاء في الخبر أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه كان يسر بقراءته ويقول أناجي ربي وهو يعلم حاجتي، عن عمر أنه كان يجهر بالقراءة ويقول أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. فنزل قوله جل وعلا فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني بين الجهر والإصرار. وقيل لأبي بكر ارفع صوتك قليلا، وقيل لعمر اخفض صوتك قليلا. فالجهر والإصرار بالنسبة للقراءة من صفات الأصوات، لكن التنظير بالجهر بالصدقة وإخفاء والإصرار بالصدقة يجعل المعنى ينصب على الإعلان والإخفاء. وعلى كل منهما موارد ترد على هذا وهذا، مثل ما ذكرنا في الجهر بالصدقة أنه قد يعرض للمفوق ما يجعله فاقا. قد يقول قائل أننا ما نرى شيوخنا الكبار يجلسون في المساجد يقرؤون القرآن، ما يمكن أن يقال هذا؟ يقولون هذا، وهذا واقع وليس بواقع. واقع أولا يظن، أو الظن بهم وهو الواقع، بهؤلاء الشيوخ أن أحزابهم وأسباعهم من القرآن يقرؤونها في صلاة الليل، هذا معروف عنه. ومنهم من يزيد، منهم من يقرأ في 7 قرآن في صلاة الليل، ومنهم من يقرأ في 3، ومنهم من يقرأ أكثر، ومنهم من يقرأ، فليس بحاجة إلى أن يقرأ في وقت يصرفه في نفع متعدي، يصرفه بنفع متعدي. فتجده بعد الصلوات، إما في دوامه أو في دروس أو في ارتباطات علمية وما أشبه ذلك، وقد أنجز ما حدده لنفسه من التلاوة، فلا تجده يقرأ يجلس لقراءة القرآن. بعض الناس تجده يصعب عليه قيام الليل وإنجاز ما ينبغي أن يقرأ في صلاة الليل وفي جوف الليل، يصعب عليه ذلك، ثم يقرأه بعد أدبار الصلوات، يجلس بعد صلاة الصبح ويجلس بعد صلاة الظهر أو العصر ويكمل ورده من القرآن. بعض الشباب من طلاب العلم ما عنده إلا الظاهر، والله شيوخنا ما يقرأون القرآن، باعتبار أنه لا يراهم في المساجد ويخفى عليه أنهم يقرؤون وردهم من القرآن في صلاة الليل أو في جوف الليل من غير صلاة، ويقومون بما بالوظائف التي رتبت على المسلم وعلى العالم أو طالب العلم على وجه الخصوص. بل يذهب بعض الطلاب إلى أبعد من ذلك، فيجد العالم يقرأ القرآن في المسجد ويقول له يا شيخ أريد أن أقرأ عليك، معي كتاب بقرأ عليك، ويقول له الشيخ أنا مشغول. ثم يذهب هذا الطالب فيقول طلب من الشيخ أن أقرأ عليه وقال لي مشغول وهو قاعد يقرأ قرآن، هذه سمعت، يظن أن وظيفة القرآن لمعلم القرآن أو لأهل القرآن خاصة. المسلمون كلهم أهل القرآن، وهذه من أعظم الوظائف التي على المسلم وطالب العلم على وجه الخصوص أن يعنى بها. يقول لي مشغوله قاعد يقرأ قرآن، يعني القرآن ما في شغل؟ هذا ليس بشغل، من أهم الأعمال، من أهم الوظائف المرتبة على المسلم. على كل حال، الذي ينهي ورده في قيام الليل أو في صلاة، لك شك أن هذا أفضل، ويتفرغ للأعمال الأخرى في النهار. وإن خشي أن يظن به أو يتساهل طلاب العلم في قراءة القرآن لأنهم لا يرونه وأبدى شيئا من ذلك، فإنه حينئذ يثاب عليه. لكن لا يظن بمن يجلس في المسجد ويقرأ القرآن وديدنه ذلك أنه أفضل من أولئك الذين يقرؤون ما رتب من قراءة القرآن بالنسبة لهم من أوراد في صلاة الليل أو جوف الليل. أولئك أفضل بلا شك، لكن الاقتداء، إذا اقتدى الطلاب العلم بهذا العالم الذي خلصت نيته لله جل وعلا ولم تنخدش بإظهار القراءة واقتدوا به، لا شك أن له مثل أجورهم، أن له مثل أجورهم. وعلى كل حال، المعول في ذلك على الإخلاص، والإخفاء والإسرار أقرب إلى الإخلاص، لكن الإعلان والجهر إذا ترتب عليه مصلحة راجحة كالاقتداء مثل أولئك الذين اقتدوا بالصحابي الذي جاء بالصرة من الذهب وتصدق بها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وجاء الحث على التبكير إلى الصلوات، ولا يزال المسلم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وإذا جلس بعد الصلاة لا تزال الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما زال في مصلاه، ما لم يحدث، ما لم يؤذي. فالتقدم إلى المسجد قبل الصلاة والجلوس بعد الصلاة كلها مطلوبة وتستغل بذكر الله، ومن أعظم الأذكار قراءة القرآن، وإذا استغلت بتعليم علم أو تعلم علم فهذا أيضا من أعظم القربات. وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفخر، بعض النسخ الفجور، بعض النسخ الفجور. على كل حال، الاختيال مذموم إلا في بعض الصور التي هو اختيال في الظاهر لا يصل إلى القلب إذا أريد به إغاظة العدو، إذا أريد به إغاظة العدو. وذكرنا في الدرس القريب هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة ورمل في الطواف من أجل إغاظة الأعداء، فإغاظة العدو لا شك أنها مطلب شرعي، وإغاظة الله جل وعلا الكفار بالصحابة منصوص عليها في القرآن: ليغيظ بهم الكفار. المقصود أن مثل هذه الأمور، الأصل في الفخر والبغي والخيلاء، كلها من الأمور الممنوعة، إلا إذا كانت في الظاهر، استثناء البغي، في الظاهر ولا تصل إلى القلب من أجل إغاظة العدو، فإنها جاء ما يدل عليها، لا سيما في الجهاد. وعلى كل حال، الحديث على ما قدمنا ضعيف، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم البستي المعروف بابن حبان. وعن يزيد بن أبي حبيب قال: حدثني أسلم أبو عمران مولى لكندة قال كنا بمدينة الروم، الروم التي هي إيش؟ القسطنطينية، بمدينة الروم، يطلقون عليها مدينة الروم لأنها أشهر مدنهم. كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، صف قدر بمئة ألف أو أكثر، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم وخرج إليه مثله أو أكثر، وخرج إليه مثله أو أكثر، يعني من نعم من المسلمين في مقابله مثله، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد هائل من الجيش. قال فحمل رجل من المسلمين على صف الروم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم، وهذه المسألة تعرف بمسألة الانغماس، الانغماس في صف العدو من قبل واحد أو جمع يسير. فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيه فصاح به الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة، فما حكم الانغماس؟ على مفاد هذا الحديث وقد أقره أبو أيوب وخط من استدل بقوله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة على منع صنيعه خطأه، خبر يدل على الجواز، ولا شك أن الأشخاص والأحوال والظروف تختلف. أبو بكر تدلى على حصن الطائف ونزل على أهلها من بكرة، هو شخص واحد، فإذا كان هذا الصنيع من هذا الفرد على هذه الجموع مما يشجع المسلمين، يشجع المسلمين على الثبات عند اللقاء وعلى الإقدام، فهذا لا شك أنه مقصد حسن ولو أدى إلى قتله. وإذا كان يفت في عضد المسلمين بأن يكون هذا أشجعهم ويعولون عليه كثير في رجحان الكفة، فإذا أقدم على هذا العمل مع غلبة الظن أنه يقتل ويفت هذا في عضد المسلمين فإن هذا يتجه فيه المنع. والمسألة خلافية بين أهل العلم، ولا شك أن الغماس عزيمة، فإذا ارتكب الإنسان طلبا للشهادة ولإعلاء كلمة الله فالخبر يدل على جوازه. فصاح به الناس وقالوا سبحان الله، تعجب، يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس إنكم تأولون هذه الآية على هذا التأويل، يعني الذي ذهبتم إليه وما فعله هذا الرجل من صوره. قال أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار، وإنما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار، إنا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصريه، كأن بعضهم قال البعض الآن الحمد لله الإسلام وليس بحاجة ماسة إلينا كما كان الأمر في أول الأمر، ما أعز الله الإسلام وكثر ناصريه فيقوم بالجهاد غيرنا لأننا أضعنا أموالنا وضياعنا ضيعناها، فلو التفتنا إلى أموالنا والجهاد يقوم به غيرنا وقد أدينا ما علينا في وقت المسيس الحاجة إلينا. فنزلت الآية لما أعز الله وسلم كثر ناصريه فقال بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخفوا هذا الأمر عنه عليه الصلاة والسلام، إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وأعز ناصريه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يردم علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والسبب الذي نزلت من أجله الآية الجهاد أو ترك الجهاد، ها؟ ترك الجهاد، ترك الجهاد، فيدخل هذا السبب دخولا أوليا في الآية ودخولا قطعيا، لكنه لا ينفي ما عداه، لا ينفي ما عداه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلو رأينا إنسانا يسافر وحده في أرض مسبعة ومفازة بدون طعام ولا شراب، دخل في هذه الآية. لو قطع أو أراد قطع هذه المفازة بسيارة أو براحلة لا تبلغه، سيارة رديئة وإطارات متهالكة ومظنة للفساد في الطريق، أو يسرع سرعة تعرضه للتلف وتعرض من معه للتلف، قلنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ودخل في الآية. المقصود أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فاللفظ سببه المناجات التي حصلت بين الأنصار من أجل الاهتمام بأموالهم وضياعهم والقعود عن الجهاد، مع أن الجهاد فيه قتل وفيه هلاك، فيه قتل وفيه هلاك، لأن والقتل والهلاك في القتل أو في الجهاد حياة، لأنه شهادة، فليس بتهلكة، فليس بتهلكة، لأن الإقدام عليه امتثال لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. والجهاد كما هو معروف ذروة سنام الإسلام، ولو انتظر إحدى الحسنيين وكانت النتيجة أنه يقتل في سبيل الله، هذا ليس بميت في الحقيقة وإنما هو حي. فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا وإصلاحها، يعني خلاف ما فهمتم، خلاف ما فهمتم، بعض الناس يخاف على ولده أن يعمل في الحسبة ويقول هذه يا ولدي تهلكة وأبواب الرزق كثيرة، ما عرف ما حصل لفلان من ضرب وما حصل لفلان من التهلكة، هنا هل هي في الإقدام على الانضمام إلى أهل الحسبة أو التهلكة في تركهم؟ في تركهم بلا شك، هذه هي التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو. قال وما زال أبو أيوب شاخصا، يعني تاركا لموطنه، مسافرا من أجل الجهاد وإعلاء كلمة الله. وما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم، مات هناك رضي الله عنه وأرضاه، لئلا يقع في التهلكة، لئلا يلقي بيده إلى التهلكة. استمر على الجهاد حتى قتل خشية أن يقع في قوله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. رواه أبو يعلى الموصلي وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. على كل حال الخبر صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، قطع نخل بني النضير وحرقها. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، هذا فعله عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم، وفعله تشريع كقوله، ما يقال إن هذا إفساد كما قال اليهود ينهى عن الفساد والإفساد ويقطع النخل ويحرق. له المصلحة تقتضي أن يقطع النخل ويحرق، وقد تقتضي المصلحة هدم المنازل وغير ذلك، كما أنها تقتضي قتل الأنفس، هذه طبيعة الجهاد والقتال. لكن جاء عن أبي بكر رضي الله عنه نهى عن قطع الشجر وتحريقها، وذلكم محمول على ما إذا غلب على الظن أنها تؤول إلى المسلمين فإبقاؤها عين المصلحة. أما إذا كان في قطعها وتحريقها فت في عضد أربابها، بحيث إذا قطعت وحرقت تركوا المكان، ما لهم مقام في مكان لا يعيشون فيه، فمثل هذا القطع والتحريق يحملهم على الرحيل وترك المكان. ولا شك أن هذا مقصد شرعي ومصلحة شرعية راجحة. ولهذا يقول، ولها يقول حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. والسرات هم الرؤساء وأشراف القوم، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات له ولا سرات إذا جهالهم ساتوا. في ذلك نزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مخالفا فيه أمر الله جل وعلا الذي جاء بمنع الفساد والإفساد، إنما هو بإذن الله وأمره، وهذا فعل نبي عليه الصلاة والسلام المأمور بأمر الله. وعن أبي متفق عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، في غزوة أو سرية، فقال: إن لقيتم فلانا وفلانا، لرجلين من قريش سماهما، وكان ممن بالغ في أذاه عليه الصلاة والسلام والصد عن دينه وأذى المسلمين، فهؤلاء يحتاجون عقوبة أشد من غيرهم. إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما في النار، نكاية ومبالغة في العقوبة. ثم أتينا نودعه حين أردنا الخروج، فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهم فاقتلوهم. نعم، التعذيب بالنار لا يعذب به إلا الله جل وعلا، وفي هذا نسخ للحكم قبل التمكن من الفعل. علماء الأصول يمثلون بقصة الذبيح ويضاف إليها مثل هذا، نسخ للحكم قبل التمكن من الفعل. إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فحرقوهما بالنار، وحينئذ لا يجوز التحريق بالنار لما فيه روح، لا يجوز التحريق بالنار لما فيه روح. تشاهدون في المساجد آلات تصعق الحشرات المؤذية كالبعوض والذباب وغيرها، تصعقها صعقا، فهل هي داخلة في التحريق بالنار أو نقول إن النار خاصة بذات اللهب المعروفة، وأما الصعق بالكهرباء لا يعد نارا؟ لا شك أن هذا فيه مجال للبحث، ومن أهل العلم من قال إنها لا تلحق بالنار، ومنهم من قال إنه لا فرق بينها وبين النار. وقل مثل هذا في استقبال الدفايات الكهربائية، وش فيه؟ بعض الناس يقول هذه المدافئ الكهربائية لتكون بين يدي المصلي ويصلي من استقبال النار، لأنها بواسطة الكهرباء تحرق هذه الأسلاك من الحديد فتكون كأنها جمر، كأنها جمر. وفعلها في من أو فيما يقترب منها فعل النار ما يختلف، تحرق. ومنهم من يقول أنها ليست بذات لهب فلا تشبه النار. فعلى كل حال المسألة قابلة للاجتهاد، وكأن الإمام البخاري لا يرى بأسا في استقبال النار، لأنه إن استقبلها من غير استحضار لعبادة من عبدها فهذا لا يؤثر في عقيدته، وإن استحضر عبادة من عبدها وتشبه به فإنها تضره ولو بعدت عنه، لأن الأمر خطير في مسألة تعلق في اعتقاد وعبادة وتأله. على كل حال البخاري لا يرى بأسا في الاستقبال النار في الصلاة، ويرى أن ما ورد فيه من أحاديث أو من أخبار معرض أو معارض بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف أنها أن النار مثلت بين يديه، وهذا في الصحيحين. فإن أخذتموهما فاقتلوهما بالسيف أو بأي آلة غير التحريق. رواه البخاري وعن عوف بن مالك، يعني جاء عن بعض الصحابة أنهم حرقوا اللوطية بالنار، فإما أن يكونوا لم يبلغهم النهي وهذا المظلوم بهم، وإلا يرون أن هذا عمل شنيع لا يقاربه ولا يدانيه، أي عمل كما أثر عن بعضهم أنه يلقى من شاهق ما أشبه ذلك، العمل لا شك أنه شنيع، لكن التحريق لا يحرق بالنار إلا الله جل وعلا. وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو، قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد، يعني ما مع المقتول وما عليه من ثياب ودروع وسلاح ودواب، إذا كانت معه دابة أو شيء كله له، يستحقه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. فهذا مستحق بالإذن العام. فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد، لأن مع سلب كثير، وكونه يوزع على الناس ضمن الغنيمة ينتفع به أكثر من شخص، بينما يأخذه شخص واحد وهو أكثر من حاجته. هذا رأي خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، واليا على هذه الغزوة أو هذه السرية. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره أن فلانا قتل، أن الرجل من حمير قتل رجل من عدو، فأراد سلبه وأخبره بالقصة فمنعه خالد. فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله. يعني شخص يأخذ من أموال الأعداء أكثر من حاجته، والناس يأخذون الشيء اليسير، وقد تكون الغنائم قليلة لتوزع عليهم وهذا كثير. قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. يعني هذه الأمور، الأموال وكل ما يتعلق بالدنيا مهما كثر لا يساوي شيئا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، لا يلتفت عليه الصلاة والسلام. أعطى رجلا غنما بين جبلين، وأعطى 100 و200 من الإبل عليه الصلاة والسلام، وما قال توزع بالسوية، يعطي بعض الناس تأليفا له، ويكل بعض الناس إلى ما وقر في قلبه من إيمان: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، من أجل إيش؟ قوة الإيمان الذي في قلبه. في حديث سعد في الصحيح: أعطى رهطا وسعد جالس، فقال سعد: ما لك يا عن فلان يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ثم كررها، ثم قال: إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلم، إلى آخر الحديث. المقصود أن ولي الأمر ينظر في المصالح والمفاسد، لا سيما المصالح المترتبة على الدين والتي هي أنفع لدين المسلم، تراعى أكثر مما تراعى أمور الدنيا. إني استكثرته، قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف بن مالك الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فجر بردائي ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب. عوف له نصيب، أو وعده خالد بشيء فأعطاه إياه، فأغضب خالدا كأنه طلب منه المزيد أو ألح بشيء، فأغضبه فقال: لا تعطه يا خالد، يحرم بسبب هذا الاستغضاب، لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، 3 مرات. هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ خالد أمير، والإمارة لها شأن في الإسلام، والأمير له حقوق في الشرع، فيجب تعظيمه وتوقيره، لأنه إذا لم يعظم هان على الناس، وهانت أوامره ونواهيه على الناس، ثم يتبع ذلك ضياع الأمور. لا بد أن يعظم الأمير، ولا بد أن يطاع في غير معصية الله. في حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، لكن لا يعارض هذا النصح لولاة الأمر على أن نقول أو نقوم بالحق. لا نخاف في الله لومة لائم. على كل حال لهم حقوق وعليهم واجبات ولهم شأن في الشرع وعلى غيرهم ممن يولون عليه السمع والطاعة. هل أنتم تاركون لي أمرائي إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا وغنما، يعني أعطاها أحد يرعاها أو رعاها وطلب أحدا يرعاها فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه تشرب فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. يعني هل تظنون أن من تولى أمر من أمور المسلمين أنه مرتاح؟ نعم، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، تجد الذهن مشغول باستمرار، الرجل العادي يأكل يشرب وينام مرتاح، لكن من حمل الأمانة وقام بها حق القيام لا شك أنه لا ينام مرتاحا ولا يأكل مرتاحا ولا يشرب مرتاحا، كل ما حصل من شيء فإن غيره مباشرة يفزع إليه، وعموم الناس نيام. فصفوه لكم وكدره علي فصفوا لكم وكدره عليهم. لا شك الناس في الظاهر ينظرون إلى الأمراء والرؤساء والملوك وغيرهم ممن تولوا الأمور العامة، ينظرون إليهم في أبهة الملك وفي أبهة الولاية على أنهم أسعد الناس، على أنهم أسعد الناس وهم يعيشون حياة، سيما المخلص منهم الذي يحوط العامة والرعية بعنايته ونصحه، هذا يتعب تعب شديد. إنسان في بيته، يعني فرق بين من شخص ليس عنده أسرة أصلا، لا زوجة ولا أولاد، هذا ينام في أي مكان لا حسيب ولا رقيب، شخص عنده امرأة وليس عنده أولاد، الزوجة تحاسب وزادت المسؤولية قليلا، وين رحت وين جيت، عنده أولاد الزوجة تحاسب والأولاد يحتاجون إلى عناية، هو يبحث عنهم وين راحوا وين جاءوا، لأنهم أمانة في عنقه، والذي عنده واحد أقل تعب من اللي عنده اثنين، وهكذا، فكيف من عنده الألوف بل الملايين. ولو عثرت دابة في العراق لسئل عنها عمر، مسؤولية عظيمة وأمانة. لا تظنون أنهم مرتاحون، أدنى شيء أدنى خلل يحملون له الهم، لأن حفظ الأمن من أعظم المسؤوليات على ولاة الأمر. وعلى كل حال مثل ما قال وتركت كدره فصفوه لكم وكدره عليهم، وهم في مقابل هذا يحتاجون، لأن الغنم مع الغرم والخراج بالضمان، يحتاجون، لهم حقوق أوجبها الشرع على عموم الناس. لا تخفى. وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، يعني كما في الحديث السابق، وهو كأنه خلاصة أو اختصار للحديث السابق، قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. فليس مثل الأنفال، ليس بنفل من الأنفال، فإنه لا يخمس، وليس مثل الغنائم التي تخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فالسلب لا يخمس. وهل يكتفى بدعوى القاتل أنه قتل فلانا فيستحق بذلك سلبه أو لا بد من قيام البينة. لا شك أنه إذا لم يوجد معارض فيتجه القول بقبول قوله إذا ظهرت عليه علامات الصدق وعرف بالأمانة لعدم المعارض. أما إذا وجد معارض فلا بد من إحضار البينة. من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. رواه أحمد وأبو داود.